الحب والخير في بلادي، العطاء، الوفاء، الكبرياء في بلادي. بلادي هو وطني، ووطني اسمه العراق. السلام الجمهوري. الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صدق الله العلي العظيم. نرحب بالسادة العلماء أصحاب الفضيلة والسماحة المشايخ الكرام، السادة الفضلاء، السيدات الفضليات، أهلا ومرحبا بحضوركم الكريم في يوم مبارك وليلة مباركة اجتمع فيها أيها الإخوة الحضور، اجتمع فيها الزمان والمكان، في شهر رمضان الخير، في شهر رمضان العطاء. ومن هذا المكان المقدس على بركة الله سبحانه وتعالى نبدأ حفلنا القرآني في المسابقة القرآنية الوطنية الثامنة الكبرى لتلاوة القرآن الكريم، والتي تقيمها المؤسسة القرآنية العراقية التي أسسها ويرعاها سماحة آية الله الفقيه المرجع الديني السيد حسين السيد إسماعيل الصدر دام ظله. قارئ كبير لطالما صدح صوته مغردا بأنغام سمت بها كلمات الله، من جمهورية مصر العربية القارئ الشيخ محمود محمد صابر، يعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة افتتاحية تشريفية. نستقبله بذكر محمد وآل محمد. ولله ما في السماوات لعلكم

ويوم أجر العاملين ويوم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض What? وَمَا